خطوه واساوي بنسه بالزمن. الله الله الله والاحلام الكبيره لازم يبقى لها الثمن. الله وبنسابق الزمن. الله الله الكبيرة لازم يبقى لها تمن. ملايين ودلة ابني شغالين عالجد يا ابني، بكرة جاي بالخير ولما نتفق